إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. تسلم إيديك يا ماما، الأكل طعمه حلو جدا. بالهنا والشفا يا هاني يا ابني. بس يظهر خطيبتك ياسمين مش عاجبها الأكل. مين قال كده يا طنط؟ بس أمال مش شايفاك بتاكلي يعني؟ أبدا يا طنط والله، أنا بس ما بحبش تقل في العشاء. ما احنا كان نفسنا يا بنتي يكون غدا، بس نعمل ايه بقى في مواعيد المكتب اللي بتشتغلي فيه، الا حتى مالك يوم اجازه ونعزمك فيه. الظروف صعبه قوي يا طنط، وانا اولى بكل قرش. بس يا حبيبتي ده كده تعب عليكي، وبصراحه انا معترض على كده. والنبي تسكت يا هاني، ده انا حرمه نفسي من يوم الاجازه وبرضه مش ملحقه. طبعا مش بنت على وش جواز ولازم تجهزي نفسك. واديك شايف يا هاني ابوها على قده ومشيلها حمل اخواتها معاه. انا شبعت الحمد لله، هسبقك على الصالون يا هاني. ماشي ماشي يا حبيبتي. كان لازم يعني يا ماما السيره دي على الاكل. هو انا يا ابني غلط ولا غلط؟ مش هي دي الحقيقه؟ مخطوبين بقالكوا سنة وشوية وما شفناش حتى جابت معلقة في جهازها. ويا فرحتي، بس خاطب ايه محامية وبتشتغل في مكتب كبير. ما كان لوش لازم الشاي يا هاني، بصراحة انا اتأخرت ولازم اروح. نشرب الشاي وانزل اوصلك على طول. ياسمين يا حبيبتي، انتي حزينة كده ليه النهاردة؟ ما هو النهاردة اصعب من امبارح، وبكرة أصعب وأصعب يا هاني، وده الواقع بتاعنا وعارفينه وعايشينه. لكن مرور الوقت والعمر بيخوف وبيفرض علينا سؤال يا هاني. سؤال إيه يا ياسمين؟ هي هتفضل كده؟ هتفضل من أصعب لأصعب ونفوق نلاقينا دايسين أحلامنا الجميلة؟ بكرة عمال يقرب، والسنتين اللي حددناهم ليوم جوازنا فضل لهم شهور بس يا هاني. هو يعني فرض يا ياسمين؟ اهو نستنى كمان كام شهر. حبنا يا ياسمين هيصبرنا ويهونها علينا. طب ومامتك بقى ايه اللي هيصبرها لما تلاقي شهور بتجري ورا شهور وابنها ما اتجوزش؟ استني يا حبيبتي، انا هفتح لك باب الاسانسير احسن بيعلي. اتفضلي. ايه ده الاثنين دول بيتخانقوا ليه يا هاني؟ ده المعلم صلاح صاحب العماره بيتخانق مع اولاد الحاج فضل اللي ساكن في الدور الارضي. اوف بقى، دي حاجه تقنق. روق يا معلم صلاح. والله انا زهقت يا استاذ هاني، وشكلي هرتكب جنايه مع الناس دول. لا لا لا لا يا معلم، ده المرحوم ابوهم الحاج فضل الله يرحمه ساكن عندك هنا من 20 سنه. ما قلناش حاجه، وربنا اختار، ومن باب الذوق وعشان العشره زي ما بتقول استنينا على اولاده بعد 40 بشهر. مش استذواقوا بقى ويورونا عرض كتافهم وشقتي ترجع لي. اهدى بس يا معلم، ولو تسمح تفهمني. مساء الخير الاول. مساء الفل والياسمين. معلش لا مؤاخذه، دخلت زي المدب كده، لا سلام ولا كلام. يا اهلا. ياسمين يا معلم، خطبتي ومحامية على فكرة. يا ما حسن الصودا، محامية؟ الله أكبر. طب يا راجل مش تقول كده بالصبح؟ حصل لنا الشرف كله يا أستاذة. الشرف ليه يا معلم صلاح؟ وياريت بقى تفهمني العلاقة القانونية اللي كانت بينك وبين المرحوم فضل كانت عبارة عن إيه؟ أنا هفهمك العلاقة. طيب. المرحوم فضل كان مأجر إيجار قديم. طب بص يا معلم، القانون هنا بيقول إن المسكن بعد وفاة مستأجره الأصلي يكون لوارث واحد فقط، وبشرط انه يكون اقام معاه في الشقه لمده سنه على الاقل قبل الوفاه. لا لا لا لا لا لا, لا, لا استني بقى لحد كده واستني يا هانم. انت بسم الله ما شاء الله بتقولي كلام كبير قوي قوي قوي. انا عاوز بقى لا مؤاخذه افنطه كده واحده واحده وافهمه متفصص. بقولي انتوا تفضلوا معايا على المكتب نعمل الواجب ونكمل الاستشاره القانونيه. الو. ايوه يا هاني. الو. ايوه يا ياسمين. انت فين يا حبيبتي؟ انا جيت هنا في المكتب عندك وما لقيتكيش. انا رايحه الشهر العقاري مع صاحب قضيه هيعمل لي توكيل. طيب طيب يا حبيبتي خلصي وكلميني. ماشي يا هاني. سلام. احسن برضو انك ما قلتلوش انك في عربيتي. اقصد يعني انك ما قلتلوش ان انا صاحب القضيه اللي هيعمل لك التوكيل. طب واحسن ليه يا معلم صلاح؟ طب ما تقولي لي انت الاول. ده مؤاخذه يعني. انت كدبت على هاني ليه؟ مش عارفه بجد بجد انا مش عارفه. تصدقي انا كمان مش عارف نفس اللي انت مش عارفاه. الله على جمال المكان هنا وهدوءه. روعة. ما تتخيلش يا معلم صلاح انا نفسيتي ارتاحت قد ايه في الكازينو هنا. انا كمان كل ما سكان العمارات بتاعتي او موظفين المصنع يخنقوني بمشاكلهم اقوم رامي نفسي في عربيتي ودايس بنزين وعلى المقطم هنا ودغري على الدور الفوقاني ده. يعني اعلى حتة فيك يا مصر. بس انا ملاحظة ان محدش غيرنا قاعد هنا في الدور الفوقاني ده. لازم عشان انت زبون مهم عندهم بيفضلك المكان. لا لا ابدا يا استاذه. ده بس عشان انا صاحب المكان. ايه الكازينو ده كله بتاعك يا معلم؟ ايوه. والفيلا اللي هناك اللي فوق سطوحها برج المحمول دي كمان يا استاذه بتاعتي. والله ما حد استاذ غيرك. الله انت هتفضل قاعد لي مهموم كده يا هاني؟ هو اللي خلق ياسمين ما خلقش غيرها. ومالك بتقوليها كده يا ماما زي ما نكون خلاص سيبنا بعض؟ امال بتسمي اللي انتوا فيه ده ايه؟ واحده ما بتردش على تليفوناتك وتروح لها شغلها تتهرب منك والوقت بيجري وابوها لا بيصد ولا بيرد. نفسي اعرف سبب التغيير المفاجئ ده. انا هتجنن هتجنن. سلامتك من الجنان يا ابني. الله صدقني صدقني دي رساله ليك بالمحسوس كده ان كل واحد يروح لحاله. طب والحب يا ماما؟ الحب انت نسيتي قبل ما نتخطب كان بينا قصه حب لمده 3 سنين؟ نسيتي يا ماما نسيتي؟ لا ناس تانية هي اللي نسيت يا هاني. وبعدين انا يعني مش عاوزه اقول اللي سمعته وبقول خلاص الله يسهل لها بقى بس تبعت لنا شبكتنا ومتشكرين لحد كده. ايه هو اللي سمعتيه يا ماما؟ اتكلمي بالعربي كده يا ابني. ساعات مرات البواب لما حكت لي كده بحاجه بين ياسمين والمعلم صلاح. إيه؟ وبتقول كمان بيفتح لها مكتب محاماه باسمها وهيتجوزوا. ياسمين والمعلم صلاح؟ لا ده مستحيل. اقسم بالله ما هسمح لمخلوق ياخدها مني ابدا ابدا. ازيك يا واد يا مدحت يا مزين؟ الله الله الله الله. ايه ده يا معلم صلاح؟ انت مش هتبطل كلمة مزين دي؟ ليه يا اخوي؟ انت هتستعر من شغلتك ولا ايه؟ انت مش حلاق ولا انا بفتري عليك؟ بس خلاص يا معلم، لا في حد دلوقتي بيقول مزين ولا حلاق، اسمها كوافير رجالي. وان شاء الله الكوافير ده سيادتك بتعمل فيه ايه للرجالة؟ مش برضو بتحلق لهم وزبطهم يعني بتزينهم تبقى مزين ولا لا؟ ماشي مقبولة منك عشان بعزك وخيرك عليا. ها أمرني يا كبير. بقول لك ايه يا دي يا مدحت، في واحدة مطيرة النوم من عينيا. بس يبقى عندك رندفو وعاوزني أزبطك. يا اخي انت صحيح مزين لكن نبيه، خلي بالك ده مش رندفو عادي، لا ده رسمي. انا رايح اقابل البابا بتاع هي ونتكلم في تفاصيل الارتباط. الارتباط. طيب يا عم الف مبروك. ها معاد المقابله الساعه كام؟ الساعه 8. يعني انت تكون عندي الساعه 6 بالظبط. سلام يا مزين. ينفع كده يا ياسمين ابقى خطيبك وعشان اشوفك استناك قصاد بيتكم وانت راجعه من يا ترى اقول من شغلك ولا من مع المعلم صلاح؟ هاني انت وحشني قوي بجد، وحشني. ليه بتعملي كده يا ياسمين؟ انا تعبان ومحتار. مش اكتر مني يا هاني، لكن هاني انا عاوز اقول لك. ايه ده ياسمين؟ انت مش لابسه الشبكه؟ قلعتي شبكتي يا ياسمين؟ لاني قررت انا ما تاخدناش الدوامه، وزي ما قلت لك هنفوقني لقينا دايسين احلامنا الجميله. وبعد فوات الاوان قررت امد ايدي واخد من الزمن اكتر ما ياخد مني. قررت قبل ما ياخد عمري اخد سعادتي. سعادتك دي في المال بس يا ياسمين؟ للاسف ايوه. واحسبها وهتعرف ان كل اللي نقدر نعمله في ظروفنا دي اهو. ايه ده، الدبله والمحبس بتوعي؟ ايوه يا هاني، دبله ومحبس وخطوبه عائليه على الضيق، وبعدها هاتي خناق ومشاكل وعمر بيجري في الاخر برضو متفارقين. صدقني صدقني انا الصح. انت الغلط يا ياسمين، وانا مصمم عليها وهفضل اقولها. في كتير غيرنا ظروفهم اسوأ مننا، لو بصنا لهم هتهون علينا ظروفنا. ياسمين انا كنت جاي اقولك ان لقيت جزء من الحل. ايوه انا لقيت شغل بعد الظهر، وكمان في مكتب محاماه كلمته عليكي ومستعد يديلك مرتب اكبر من اللي بتاخديه. صدقيني اخواتك هم اخواتي، ومن عينيا هساعدك في مصاريفه. بس بلاش اختك الصغيره تتعلم منك انها بدل ما تدور على حلمها بالحب تدور على اللي زي المعلم صلاح وفلوسه. الو بوليس النجده، انا مدحت يحيى عبد الله الكوافير. انا جيت لقيت المعلم صلاح زبوني مقتول في اوضه نومه. اكتب يا ابني. الجثة لرجل في بداية الخمسينات ملقاة على وجهها بأرضية غرفة النوم، وهناك جرح بالرأس وأثار للدماء بحرف التسريحة. محتويات الغرفة في حالة بعثرة، مما يوحي بحدوث مقاومة أو مشاجرة بين المجنى عليه والجاني، وهناك كذلك ضل في الدولاب مفتوح. أنا يا بيه مدحت الكوافير اللي بلغت عن الحادثة. أنا يا باشا كان بيني وبين المرحوم المعلم صلاح معاد الساعة 6 علشان يعني أحلق له شعره. وهو ليه ما رحلكش الصالون بتاعك؟ لا ما هو المرحوم متعود من زمان على كده، بيحلق في بيته. وبعدين يا مدحت كمل. لما وصلت لقيت باب الشقة مفتوح، قمت داخل ما لقيتوش في الصالة، ولمحت باب أوضة النوم مفتوح ورجلين المرحوم باينة على الأرض. دخلت لقيته مرمي على الأرض يا بيه زي ما حضرتك شايف كده، وده مسايح. أنسة ياسمين، يا ترى أنت متعودة تزور القتيل في بيته ولوحدك؟ لا أبدا. غريبة، وإيه اللي خلاك تزوريه النهاردة بالذات وتقتليه؟ لا أنا ما قتلتوش والله ما قتلته. أمال إيه اللي خلاك تزوريه لأول مرة في بيته ولوحدك؟ أنا ما هو طيب، أنا هقول لسيادتك الحقيقة، هصارحك. يا ريت. هاني خطيبي جالي واتكلمنا وما أقدرش أصور لك كلامه، دبحني وأثر فيا قد إيه. وكمان أنا بحب هاني والله، بس الظروف صعبة قوي. المهم إني لقيتني باخد قرار بقطع علاقتي بالمعلم صلاح، وقبل أي حاجة لازم أمنعه إنه يجي يقابل بابا النهاردة زي ما كنا متفقين. أيوة لازم أواجهه وأمنعه إنه يجي عندنا، لازم. وليه ما بلغتهوش ده بالتليفون وخلاص؟ ما أنا اتصلت بيه لكن تليفونه كان مغلق. وبكده اضطريت تجيله. أيوة، وعمري ما تخيلت اللي يحصل منه. كان غريب وعنيف جدا لدرجة إنه ما خلانيش أكمل كلامي. لقيته بيهجم عليا ويمسكني، جريت ويا دوب وصلت لباب الشقة وبفتحه لكن هو لحقني وشدني على أوضة النوم، لكن اتكعبل وقع على الأرض بيتقلب، وجريت وخرجت من الأوضة من الشقة كلها. والله واحد من الجيران هاني شاهد انه شافك وانت خارج بتجري من شقة القتيل. ها؟ ما انا فعلا نزلت له، انا مش هنكر، لكن انا ما قتلتوش صدقني. امال نزلت له ليه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ انا صحيح فكرت اني لازم انتقم منه ونزلت له، لقيت باب الشقة مفتوح وهو مش موجود في الصالة، ولقيت باب اوضه النوم مفتوح ودخلت. استنى عندك لحظة، يا ريت تركز عشان تقولي القتيل كان فين بالظبط وقتها وبيعمل ايه. هو كان قاعد على السرير وماسك رجله وبيتألم. وبصراحة انا بمجرد ما دخلت اندفعت ناحيته ومسكت فيه وانا بصرخ واقول له حرام عليك حرام عليك، وبعدين ضربته لا لا لا لا لا قصدي هو حاول يضربني بالمقص لكن وقع. ايوه وقع ودماغه اتصدمت بحرف حاجه انا مش عارف هي ايه بالظبط، لكن انا سمعت الخبطه وسقط على ظهره وهو بينزف. بصراحه انا اترعبت وخرجت اجري. التقرير يا باشا. هات يا امين مصطفى. التقرير بيأكد عدم وجود بصمات على ظرف الدولاب، و غريبة ده بيأكد كمان ان الوفاة كانت نتيجة الخنق. كده التحقيق انتهى وانا عرفت الجاني هو. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية لحل هذه المسابقة، ونتصل أو ننتظر اتصالاتكم على رقم تليفون 257-92-303 أو على الرقم الآخر للبرنامج العام 257-84-124. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم الهاتفية، ومعنا مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك معكم؟ تفضل يا فندم، أتعرف بيك. محمود السيد هاشم. أهلا يا أستاذ محمود. إن شاء الله هو الحلاق اللي هو بيقول عليه المزين. الحلاق اللي هو مدحت الحلاق. دليلك إيه يا أستاذ محمود؟ دليل حضرتك إن في التقرير لما المحقق لقى ان القتيل مقتول بخنق بقماشه او فوطه، فالوحيد اللي في المجتمع فيهم اللي هو بيستعمل الفوطه والقماشه اللي هو الحلاق، وده زي ما انت سيادتك مدحت الحلاق. تمام، بشكرك يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام. معنا مكالمه ثانيه. الو. الو. ايوه يا فندم، اتعرف بيك. محمد حسان محمد. اهلا استاذ محمد، الحل ايه يا فندم؟ الحل هو الجاني هو هاني خطيب، لأنه أول ما دخل هجم عليه وخنقه. ده دليل حضرتك. أول ما دخل على طول هو هجم عليه وخنقه. بشكرك يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا. شكرا. معنا مداخلة. ألو ألو تمام. أيوة يا فندم، مين معنا؟ صباح الخير يا أستاذي. أهلا وسهلا يا فندم، أتعرف بحضرتك. أستاذ أرجاني الذي قام بعملية الاختيان هو مدحت الحناء. مدحت الدليل الأول هو أن مدحت الحناء هو الوحيد الذي أخذ معاد منه لكي يقوم بعملية الحناء في شقته بمفرده، فهو مرتكب جريمة. الدليل الثاني هو أن مدحت الحناء قام في التحقيقات الجنائية إنه كان عندي معاد معه الساعة 6 مساء، وهذا دليل قاطع لإدانته، لأن المجني عليه قد أخذ معاد معه الساعة 7، وهذا يكشف بأنه كاذب في أقواله، وهذا يؤكد كل التأكيد بأن منفذ هذه الجريمة الدنيئة هو مدحت الحناء. وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة، فأنا أؤكد لك يا سيدتي الفاضلة بأنهم متهم المطلوب من عدالة وجان حقيقي. أشكرك يا فندم، أشكرك شكرا جزيلا. يعني مستمعنا العزيز يعني أشعر أنه في مرافعة في المحكمة، بشكرك شكرا جزيلا. معنا مداخلة تانية. ألو أسماء. أهلا بيك يا فندم. حسن بغدادي من الأقصر. أهلا أستاذ حسن، أهلا بيك وبأهل الأقصر جميعا. بأزك. بس هشترك بس بشيماء بنتي، ممكن اتفضل. الحل لمين؟ الحل هاني، هاني خطيب بياسمين. ليه؟ لأنه هي راحت الأول، فهو طبعا هو المعلم صلاح ده هاجم عليها وفجرت منه، فالباب مفتوح، فدخل هو الشقة للباب مفتوح، هو طبعا اتخبط في رجله، طبعا ما قدرش يقاوم يتحرك. ما قدرش يتحرك، فطبعا هجم عليه اخونا هاني ديا وخنقه. انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا. شكرا يا حسن بغدادي. شكرا شكرا استاذ حسن، طبعا غني عن التعريف يا فندم، شكرا جزيلا. الو معنا مداخله تانية. الو ايوه يا فندم، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. معك صبري حليم عبد الملك من شبراخين. اهلا استاذ صبري، اهلا بيك. مين الجاني يا فندم النهارده؟ مدحت الحلاق. مدحت الحلاق، والدليل حضرتك؟ الدليل ان ياسمين راحت له الاول وبتقول هجم عليها وجري على اوضه النوم وقع على الارض وثبته وجريت. ثاني جه لقى وقع في الارض، جه مسكه، المهم اتخانقوا مع بعض، بيقول وقع وتعور ومشي سابه، فلغايه كده ما كانش مات. لما جه مدحت الحلاق لقاه واقع في الارض، فبتسهل ان هو راح خانقه وخد الفلوس وبعد كده بلغ. انا بشكر حضرتك يا استاذ صبري، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سلام. 257-87-120 اذاعه 257-87-120 اذاعه. وما زلنا مستمعينا الاعزاء نتلقى اتصالاتكم على تليفونات البرنامج العام لحل مسابقه 257-120 اذاعه. الو الو ايوه، اتعرف بيكي؟ صفاء عبد الرزاق. اهلا يا صفاء. الجاني مين النهارده؟ هاني، هاني الخطيب. دليلك ايه؟ دليل ان هو دخل وتهجم عليه وكان عايز ينتقم منه. يعني انت صدقتي روايه هاني وهو بيقول ان هو ما صدقتيش روايته وهو بيقول ان هو اتخانق معاه وسابه ومشي، لكن انت شايفه ان هو اللي قتله؟ لا. طب انت رايك ايه؟ طب انا شايفه ان هو كان اول واحد عايز ينتقم عشان خد خطيبته منه. وان هو اللي عنده القدره ان يخنقه. يعني انت ما صدقتيش روايه هاني وهو بيقول ما قتلش؟ اه تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا صفاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك؟ حضرتك طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه، اهلا وسهلا. ام محمد، محمد شعبان ده اسمي الحقيقه والله. ام محمد، محمد شعبان. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اسم جميل، اهلا بحضرتك. الجاني مين؟ الجاني مدحت الحلاق. لان هو بيبقى معاه الصوت اللي يحلق له بيها، فهو دخل لقى لسه يعني في الروح، ف راح مكمل عليه وخنقه بفوطه من الفوط يعني. يعني انت دليلك ان مدحت عشان هو مخنوق بفوطه ومدحت بيستخدم الفوط، وهو اللي الوحيد اللي معاه الفوط يعني. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. بقول لحضرتك اتفضلي. انا كفيفة ومن ذوي الحالات يعني، لو حتى ربنا يعني اداني وكسبت ممكن ابني اللي معاه التوكيل هو اللي يقبض مثلا. ان شاء الله ان شاء الله بالتأكيد بإذن الله ان شاء الله ما فيش اي مشكلة. ان شاء الله لو حضرتك فزتي المبلغ هيوصلك تحت امرك، ما فيش اي مشكلة. شكرا جزيلا. شكرا مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم وحل من الجاني، من هو القاتل؟ هل هو مدحت الحلاق، هاني الخطيب، ياسمين البنت؟ يعني كل واحد من الشخصيات عنده مبرره أنه يكون هو القاتل، لكن من القاتل في هذه الحلقة؟ معنا تليفون. ألو ألو، أتعرف بيكي؟ مع حضرتك سماح محمد سعد. أهلا يا سماح. الجاني مين يا سماح؟ هو الجاني النهاردة هو مدحت الحلاق. ودليلك إيه؟ الدليل ان هو ان هاني جه لقاه يعني صاحي موجود، وكمان كان مديله لما دخل مدحت الحلاق كان مديله ظهره، فهو خنقه بالفوطه اللي معاه. وكمان دليل كمان ان هو ما لقوش بصمات على الدولاب، هو من ادواته ان هو ممكن يكون معاه جوانتي وكده، وهو ده كان دليل ادانته. انا بشكرك يا سماح، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومسابقة 257-87-120 إذاعة على هواء البرنامج العام. نتلقى اتصالاتكم، من القاتل؟ هل هو هاني الخطيب، ياسمين، أم مدحت الحلاق؟ معنا تليفون. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تعرف بيك؟ الأمير خالد عبد العزيز محرك. أهلا بحضرتك. الجاني مين يا أستاذ الأمير؟ الجاني النهاردة هو مدحت الحلاق. الجاني هو مدحت. دليلك؟ الدليل لان هو المحقق اثبت اللي هو ميت مخنوق، فممكن يكون من ادوات الحلاق، ممكن يكون بالفوطه بتاعته خنقه، كان هو مديله ظهره فخنقه، وده كان دليل ادانته. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا. لو انت عشان كده البصمات ما ظهرتش. تمام، شكرا يا فندم. شكرا. مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تعرف بيك؟ حسين ياسر حسين. اهلا استاذ حسين، القاتل مين النهارده؟ مدحت المزينه يا فندم. دليلك ايه؟ الدليل يا فندم ان هاني لما الاول لما ده خطيبته دخلت قالت اتخبط، فهاني دخل لقى بيتألم من وجع في رجله، وبعدين هاني هو بيتشجر معاه فاتخبط في التسريحه في دماغه من ورا، وهاني قال ان هو وقع على ظهره. انما لما جه مدحت الحلاق المحقق بيساله بيقول له انت شفته ازاي؟ قال له ده انا شفته واقع على ظهره على وشه، ورجله كانت خارجه بره الاوضه، فمعنى كده ان هو دخل عليه لقى بيتألم من خبطه او في غيبوبه، فقلبه على وشه وخنقه يا فندم. لكن انت مستبعد ان يكون هاني هو القاتل او ياسمين؟ يا فندم لا، هو مدحت اللي لما هو هاني قال له وقع على ظهره، مدحت قلبه على وشه وقال المحقق ده هو كان نايم على وشه. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. تليفون اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تعرف بحضرتك؟ علي علي إبراهيم ملوى. أهلا يا أستاذ علي، القاتل مين النهاردة؟ السلام عليكم. الجاني النهاردة إن شاء الله هي الأستاذة المحامية ياسمين. أي دليلك إيه؟ يمكن أنت أول حد يقول ياسمين، دليلك إيه؟ لأن هي اللي عارفة القانون، وهي اللي حافظة القوانين، وهي اللي ممكن تدبر الجريمة بدون ما حد يشك فيها، وهي اللي ممكن تجيب الجوانت وتجيب الادوات اللي هي تستخدمها فيه. لكن انت ما استنتجتش من كلامها حاجه، لكن انت شايف ضمنيا كده بما ان هي تعرف القانون يعني فتقدر تتعامل يعني. ايوه تمام، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. نعم. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم على هواء البرنامج العام، نتلقى اتصالاتكم ومن القاتل في حلقة اليوم من برنامج 257-87-120 إذاعة. في ثلاث متهمين في القضية، في ياسمين البنت، في هاني الخطيب، وفي مدحت الحلاق. في رأي واحد بس اللي جالنا من أحد مستمعينا على أن ياسمين هي القاتلة، ورأي واحد للخطيب، ويمكن أغلب الأراء لمدحت الحلاق. الإجابة الصحيحة هنعرفها بعد حوالي ربع ساعة من الآن، لكن دلوقتي معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ رؤوفة بلال بدر. تاني معلش؟ رؤوفة. رؤوفة بلال بدر، عشان ست كبيرة بقى. أهلا بحضرتك، منورانا. أهلا وسهلا. أنت طيبة بالنسبة للسنة الهجرية يا حبيبتي. وأنت طيبة حبيبتي، ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك. أنت إن شاء الله إن المدحت حصل إن هي جوزك خطيبها بقى كان نائبة، ولما لقاها سرقت وزار جاري وراها الغيب بره الباب، فتحت الباب، هو بقى دخل بيجي ورا بيترجم مخبوط الأحوائي. يعني مين القاتل؟ القاتل بقى اللي هو مثل مزين مدحت الحلاق. تمام. لما لقى بقى وقع ودخل، رح مكمل عليه بالصفة. تمام، فهمت. رح فتح الباب، رح فتح الدولاب. أشكرك يا حبيبتي، أنا فهمتك، فكرتك وصلت. شكرا جزيلا. شكرا، سلام يا حبيبتي. مكالمة أخرى. ألو. أيوة، مساء الخير. مساء النور يا فندم. مع حضرتك ممتاز مصطفى. أهلا يا أستاذ ممتاز. القاتل مين النهاردة؟ القاتل النهاردة هو مدحت الحلاق. دليل حضرتك إن لما دخل الضابط المحقق لقى القتيل اللي هو المعلم صلاح مرمي على وشه ومتعور في راسه من ورا، ولقوا فيه دم في سن التسريحة. فهو لما اتخانق معاه مدحت، لما اتخانق معاه هاني واتخانقوا مع بعض، فراح زقه وقع على دماغه من ورا، اتعور في راسه. ولما هاني هرب ساب الحاج صلاح مرمي على ظهره في الأوضة. لما دخل عليه مدحت الحلاق لقاه بيتألم أو مغمى عليه وهو مرمي على ظهره، خنقوا وقلبوا على وشه، وطبعا كان معاه الفوطة اللي معاه بتاعة الحلاقة، سرق الحاجات في الدولاب ومسح البصمات من على الدولاب وخرج بعدها، وراح بلغ البوليس على ان هو اللي بلغ جه لقاه مقتول. لقاه مقتول. انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذ ممتاز. شكرا يا فندم. مكالمة اخرى. الو. الو، معنا اتصال. الو، 257-87-120 إذاعة. حل مسابقة 257-87-120 إذاعة على هواء البرنامج العام. ألو، معنا مكالمة. ألو. ألو، أتعرف بيكي؟ دعاء كمال محمد عوض. اهلا يا دعاء، ازيك؟ انت سنك صغير، عندك كم سنه؟ عندي 19 سنه. اهلا بيك يا حبيبتي، سنك صغير. سمعتي الحلقه معنا؟ طيب مين القاتل؟ الجاني هو الحلاق. عشان هو دخل اخر واحد، وكمان هو بيستخدم الفوطه بالكوانتس وكده. وهو كمان استغل بس الفرصة، استغل فرصة ان هو يعني مجني وقع على الارض وفي ظروف صعبة، فعشان كده يعني جه خد الفلوس وكده. انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا ليك. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. 257-87-120 إذاعة. مكالمة أخرى لحل مسابقة 257-87-120 إذاعة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيك يا فندم؟ مع حضرتك ياسر محمد، السيد عبد الغفار. أهلا يا أستاذ ياسر. جاني النهاردة هو مدحت الحلاق. مبررك ايه؟ هو الدليل ان المعمل الجنائي اثبت ان المجني عليه مات نتيجة الخنق، مش نتيجة الخبطة اللي هو حصلت له من هاني. هاني فعلا خبطه، بس هو وقع على ظهره نتيجة الخبطة دي، اتخبط في راسه. وبعدين لما مدحت الحلاق دخل عليه هو فوجئ ان هو موجود بس هو كان لسه عايش، فهو خنقه، ونتيجة الخنق دوت هي كانت نتيجة الوفاة، وسرق المحتويات اللي كانت موجودة في الدولاب، وممكن يكون خبى الفلوس في المحل بتاعه أو حاجة قريبة من مكانه، ده اللي هيثبتها البحث الجنائي بعد كده. وكان دليله ان هو كان ميت عن طريق الخنق وليس الخبطة اللي هو بتاعت يعني انت شايف ان مش هاني ولا ياسمين اللي ممكن عندهم مبرر قوي برضه انهم يقتلوه؟ هو فعلا لما دخل هو كان البوليس اثبت ان هو كان يعني الوفاة عن طريق الخنق. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مكالمة أخرى. ألو. ألو. أهلا يا فندم، أتعرف بيك؟ أهلا يا فندم، محمود عبد الرحمن. أهلا يا أستاذ محمود. أهلا محمود. الحل مين النهاردة؟ هو النهاردة اللي جاني مدحت الحلاق. أستاذ محمود، حضرتك شايف ليه مدحت وفي إجماع ما يمكن من مستمعينا على أن مدحت هو القاتل؟ لأن هو الوحيد اللي عنده فرصة، هو دخل طبعا لقى مرمي على ظهره فجي يسرق، فممكن يكون فاق، فهو الوحيد اللي عنده فرصة أن هو يخنقه وياخد الفلوس يخبيها، وبعد كده يعني خباها في الشنطه بتاعت الحلاقه بتاعته. وبعد كده راح مبلغ البوليس. طب هاني مش عنده مبرر قوي انه يخلص منه ويقتله؟ هو الايه؟ هاني اللي هو خطيب البنت، ما عندوش مبرر قوي انه يقتله؟ هو عنده مبرر قوي، بس هو ما ماتش على ايد هاني. يعني هو اتخانقوا مع بعض، بس هو وقع وتعور بس، وهاني سابه ومشي. تمام، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم لحل المسابقة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ أمل كمال. أهلا أستاذة أمل، القاتل مين النهاردة؟ مدحت الكوافير. دليلك إيه؟ إنه هو كان آخر واحد دخل على الأكل، ولأنه هو واقع على الأرض على وشه ومخبوط ومش قادر، يعني كان بيتألم من الخبطة وكده. هو أكيد طبعا مع أدوات الشنطة اللي معاه، ان هو معاه حاجاته وفوطه وجوانتي وكده، فهو عدل القتيل وخنقه، وبعد كده ايه نام على الارض، وبعد كده فتح الدولاب وسرق منه الفلوس، وطبعا معاه الفوطه او الجوانتي، فطبعا لبسه فمفيش بصمات ظاهره على الدولاب ولا في اي حته. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ما زلنا نتلقى اتصالات مستمعينا الاعزاء لحل المسابقه. الو. الو، اهلا بيكي، اتعرف بيكي؟ اسماء صلاح محمد. اهلا يا اسماء، اهلا بيكي. اهلا. الجاني مين النهارده؟ مدحت الحلاق. ودليلك؟ الدليل ان تقرير المعمل الجنائي اثبت ان هو اتخنق، مات مخنوق يعني، وهو الوحيد اللي في المشتبه فيهم اللي بيستعمل الفوطه في الحلاقه، فهو لما دخلت ياسمين الاول راحت اتشجرت معاه وكده وقع على الارض. تاني حاجه هاني دخل لقى برضه اتشجر معاه ووقع على وشه، فلما جه مدحت لقى الباب مفتوح، لقى سهل ان هو دخل لقى مرمي على وشه، عدله وخنقه بالفوطه اللي هو بيستعملها، وبعد كده مسح البصمات وكان لابس جوانتي. اسماء، انت مش شايفه ان ياسمين عندها مبرر انها تكون هي القاتله برضه، او هاني عنده مبرر اقوى؟ بقى ضعيفه مش عارفه يعني، حاولت تتخني بس مش عارفه ان هي تقتل ازاي. تمام يا اسماء، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا فندم. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا بحضرتك، اتعرف بيك؟ مع حضرتك محسن شحاته محمد. اهلا يا استاذ محسن، القاتل مين النهارده؟ هو النهاردة مدحت الحلاق. في إجماع من المستمعين. لأنه هو آخر واحد راح، وهو في الحالتين الأولانيين ما كانش توفى، ما كانش مات. المرة الأولانية كانت رجله، والمرة الثانية وقع على دماغه مع التسريحة وتعور وبقى على ظهره، على ظهره. يعني مدحت قال على ظهره. ايوه، هو التاني من ضمن الدليل بتاعه انه قالك على وشه، لان لما خنقه سبع على وشه اللي هو مدحت. وبعدين في نفس الوقت انه هو قال الساعة ستة لكن بلغ الساعة 7. طب هي الساعة دي كان فين؟ لأنه كان بيغبي الفلوس اللي خدها من الدولاب ومسح البصمات، لأنه ممكن يكون لابس جوانتي وممكن بالفوطة اللي هو خنقوا بيها بتاعة الحلاقة. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، شرفتنا يا أستاذ مصر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أتعرف بيكي؟ ليلى محمد خليل. أهلا أستاذة ليلى، القاتل مين النهاردة؟ الجاني اللي هو مدحت الحلاق. الدليل ان هو طبعا لما دخل لقى ملقي على ظهره وفي غيبوبة، فالمهم ما حركه ما تحركش، فيروح قلبه على راح مخنقه وقلبه على وشه خنقه، وطبعا البصمات بتاعته باينة على رقبته وخرج وسرق، يعني اللي هو فتح الدولاب جوانتي وسرق اللي هو عايزه. انا بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا لك. شكرا مستمعينا الأعزاء، في حلقة النهاردة 257-87-120 إذاعة، في ثلاث متهمين: هاني الخطيب، ياسمين البنت، ولا مدحت الحلاق. من فيهم القاتل؟ أغلب المستمعين يعني مؤيدين فكرة أن مدحت هو القاتل، لكن الحل إحنا هنعرفه إن شاء الله بعد 10 دقائق من دلوقتي. معنا مكالمة تانية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تعرف بيكي؟ مها شو. اهلا يا مها، من وجهه نظرك مين اللي قتل المقاول النهارده؟ الهاني هو خطيب ياسمين. الخطيب هو اللي قتل؟ عشان هو عنده الدافع ان هو كان قال ما حدش هياخدها مني، وبرده عنده ظروف ان هو بيحب ياسمين ومش متخيل ان يعني، لان الدافع عنده اقوى. ايوه تمام تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا يا مها، شكرا. لا السلام عليكم. مكالمة كمان. ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ انتصار كمان. أهلا أستاذة انتصار، القاتل مين النهاردة؟ هاني الخطيب. عشان هو كان متغاظ أصلا، عشان خلى خطيبته تسيبه، وعشان خطرج منه هو أصلا، هو اللي خلى خطيبته مش عايزة ان هي ترجع لهاني تاني، فتضايق منها كمان لما تهجم عليها، وكان عايز يدخلها غضب عنها، فعشان كده هو ضربه. بس هو ما شافش الموقف ده، هو هاني ما شافش الموقف ده. ما هي اللي قالت له. تمام، هي اللي قالت له. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، العفو. 257-87-120 إذاعة. حوالي 10 دقائق ونعرف مع حضراتكم مين القاتل في حلقة النهاردة، ومعنا مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك يا أستاذ أسماء. أهلا بك يا فندم، مين معايا؟ خالد عبد الحكم عمر. أهلا يا أستاذ خالد، القاتل مين النهاردة؟ القاتل هو مدحت الحلاق. ليه دليلك؟ ان هو حضرتك هو اخر واحد دخل على المعلم صلاح. في نفس الوقت هو بلغ الساعة 7 وقال ان الميعاد كان الساعة 6، فالفترة دي فترة كافية ان هو ممكن ايه يعني يمسح البصمات بالفوطة اللي معاه وهو يخنق المجني عليه. تمام، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. معنا مكالمة كمان. ألو، حضرتك محمود حمدي محمود. اهلا يا استاذ محمود، القاتل مين النهارده؟ النهارده مدحت. مدحت هو كان متفق مع الاستاذ صلاح، المعلم صلاح، ان هو الميعاد الساعه 6، هو في التحقيقات قال ايه الساعه 7. دي اول حاجه اتفقت، اول حاجه اخذتها عليه الكذب في النقطه دي، ان هو اخر واحد في المرتين، لما دخل في المرتين كان متعور، ما كانش لسه مات. فهو جه لا وقع على الارض، وراح هو طبعا بيستعمل الجوانتي، وهو قالوا ان هو مات مخنوق، فطبعا الفوطه اللي هم بيستعملوها في الحلاقه ديت هتبقى برضه دي ادوات الجريمه. انا بشكرك يا استاذ محمود، شكرا شكرا شكرا شكرا. معنا مكالمه كمان. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بيك؟ مع حضرتك خلف عبد التواب سليمان بني سويف. اهلا يا استاذ خلف، القاتل مين؟ القاتل النهارده مدحت المزين. ودليلك ايه؟ قدم دليل ادانته بنفسه لما بلغ الساعة 7 دي اولا، لانه كان عنده معاد الساعة 6، وطبعا هو قال انا دخلت لقيته مرمي على وشي، وهاني اخر واحد دخل لما ضربه كان مرمي على ظهره، ده معناه ان هو خنقه بالطوطه، وطبعا راح رميه على وشه، وده كان دليل ادانته. انا بشكرك، شكرا. خنقه بالطوطه بتاع الحلاقه طبعا يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم على مسابقة 57-87-120 على أرقام 257-92-303 أو 257-84-124. معنا مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيك؟ رجب أحمد رجب السيد. أهلا يا أستاذ رجب. أهلا بحضرتك. القاتل مين النهاردة؟ القاتل هو مدحت الحلاق. دليل حضرتك؟ الدليل ان هاني بيقول انا لما زقيته وقع على ظهره، وطبعا اتخبط في وسمع الخبطه. طيب هو هنا الطب الشرعي اثبت ان هو كان وقع على وشه، على وجهه يعني. فده دليل على ان مدحت لما تعتبر اخر واحد طبعا دخل، لقى مرمي على ظهره وفي النفس، فحب ان هو يسرق من المحتويات اللي موجوده في قلب الدولاب، فقام قلبه على وشه وقام خانقه بالفوطه واجاز عليه طبعا عشان يتملك منه، وسابه طبعا ومشي بعد ما سرق الحاجه اللي هي موجوده في الدولاب. وده دليل ادانه مدحت. تمام يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك، مع السلامه. مستمعينا، يعني يمكن قدامنا حوالي 7 دقايق وبنتلقى فيها اتصالات حضراتكم لحل المسابقه. معنا تليفون كمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اشارك مع حضراتكم؟ طبعا يا فندم، انت على الهوا، اتفضل. اول ان شاء الله جاني النهارده هو مدحت الحلاق. الدليل حضرتك؟ الدليل هو ياسمين راحت له الاول، وبعدين خرجت من عنده، وبعدين دخل عليه هاني وقال ان هو زقه ووقع وتعور وسابه وخرج، واخر واحد هو دخل عليه كان مدحت الحلاق، بعدين لقى مرمي على الارض خنقه وخد الفلوس، وبعدين تقرير معمل الجنائي اثبت كمان ان مفيش اي اثار لوجود بصمات، لان هو كان بيستخدم فوطه وجوانتي لطبيعه عمله. تمام، شكرا يا فندم، شكرا لك. مكالمه كمان. الو، الو، الو، في مشكله في الاتصال تقريبا. 257-87-120 إذاعة، 257-87-120 إذاعة. معنا اتصال كمان. ألو، ممكن أشارك مع حضراتكم؟ طبعا يا فندم، حرك على الهواء، مشترك فعلا. كيرلس عماد بركات. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. هو مدحت، لان هو اخر واحد دخل عليه، هو كان اتصاب قبل كده، وكمان التقرير مخنوق. الو، مع حضرتك، اتفضل يا فندم. هو مخنوق طبعا بالفوطه، وطبعا مفيش مصامات عشان كده استعمل جوانتي. هو قال انا كان المفروض ما اعرفش الساعه 6، قال انا رحت له الساعه 7. تمام يا فندم، شكرا، شكرا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء، آخر مكالمة في حلقة النهاردة من برنامج 257-87-120 إذاعة. ألو، أيوة يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أتعرف بيك يا فندم. رفعت محمد علي، مدينة السلام. أهلا يا أستاذ رفعت، حضرتك آخر مكالمة معنا النهاردة، قولي بقى مين القاتل؟ بإذن الله هو مدحت الحلاق، لأن التقرير طبعا اللي طالع أن هو مقتول عن طريق الخنق بالفوطة وما إلى ذلك، والفوطة دي أو القماشة يعني دي من مستلزمات الحلاق يعني. تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. سلام عليكم. عليكم السلام. مستمعينا الأعزاء، يمكن أغلب مستمعينا كان رأيهم أن القاتل في حلقة النهاردة هو مدحت الحلاق، يعني أعداد بسيطة جدا اللي عقلها راح لهاني أو ياسمين. الحل الصحيح أنا هنعرفه دلوقتي ونسمعه مع بعض. 257-87-120 إذاعة، 2-57-120-120. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الجاني لقى كل الملابسات جاهزة لبراءته مقدما وتقديم جاني تاني بريء. الجاني وصل لقى مسرح جريمة معد تماما ومش ناقصه إلا جاني. باب الشقة مفتوح وباب أوضة النوم كمان مفتوح، ومجنى عليه جاهز وواقع غايب عن الوعي. مش كده برضو يا مدحت باشا؟ ها؟ أنا يا باشا أنا اللي بلغت عن الجريمة، يعني هقتل وهبلغ عن نفسي؟ لا يا مدحت، أنت بلغت عن جاني، تصورت أن كل الملابسات هتكون ضده. هو أنا يعني كنت هعرف منين يا باشا؟ أيا كان، أنت يا مدحت وصلت للقتيل بعد زيارة ياسمين وهاني لي، بدليل أنك لقيت باب الشقة مفتوح. طب ما انا قلت كده ودخلت ما لقيتوش في الصاله، ولقيته مرمي في اوضه النوم على وشه ودمه سايح، رحت مبلغ. لا يا مدحت، انت دخلت لقيت القتيل مرمي على الارض صحيح، لكن على ظهره، على ظهره مش على وشه يا مدحت، والدم كان من الجرح اللي سببه اصطدام راسه بحرف التسريحه الازاز اثناء خناقته مع هاني، وهاني اكد ان القتيل وقع على ظهره. على ظهره يا عم مدحت. على وشه ولا على ظهره؟ اهو لقيته قتيل وخلاص. ما كانش قتيل لحظه ما دخلت عليه يا مدحت، كان مغمى عليه فقط، وده اللي انت تاكدت منه وقتها. الشيطان رسمها لك ووسوس لك بيها، فقال لك ليه ما تكملش عليه بالخنق. طب وليه هقتله ليه يا باشا؟ انا هستفيد ايه من قتل زبون عندي؟ هتستفيد باللي في دولابه وجيوبه يا مدحت، فلوسه ومجوهراته اللي يمكن صحيح ما كنتش تعرف قيمتها بالظبط، لكن على الاقل واثق ان في دولابه وجيوبه كتير، وده اللي حصل يا سمتح. لا لا لا، اللي قتل المعلم صلاح الجروح اللي كانت في دماغه يا باشا. ايوه ده نزف كتير قوي. ما قلنا بقى ده اللي صوره لك خيالك، انما تقرير الطب الشرعي اثبت ان القتيل كان على قيد الحياه حتى بعد اصطدام راسه بحرف التسريحه، والى ان تم خنقه بعد ذلك. وجوده ووضعه ارضا على ظهره سهل لك عمليه خنقه يا مدحت. وبعدين قلبت الجثة على وشها في حركة تلقائية فطرية منك، وكأنك بتبعد فكرة القتل بالخنق. طب ولو أنا اللي قتلته زي ما حضرتك بتقول كده، فين بقى الفلوس والمجوهرات اللي حضرتك بتقول عليها؟ أيوة أهو ده بقى كان أهم دليل عليك. أنت يا سمتحة بعد خنقك للمعلم صلاح فتحت الدولاب وخدت علبة المجوهرات والفلوس ودستهم في شنطة العدة بتاعتك، ونزلت تجري وخبيت العلبة في عربيتك المركونة جنب العمارة، وطلعت تاني بسرعة للشقة وبفوطة من شنطة عدتك مسحت كل بصماتك من على الدولاب، وبعدين بلغت البوليس. يعني أنتوا أيوة يا سمتحة، ضبطت المجوهرات والفلوس في عربيتك، خذوا يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة 2-57-87-120 إذاعة. مستمعينا الأعزاء، استمعنا للحل، وبالفعل القاتل النهاردة كان الحلاق. يمكن أغلب مستمعينا الأعزاء كانوا على درجة عالية من الذكاء والوعي إنهم كانوا عارفين حلقة النهاردة. إحنا معانا الأسماء قدامنا دلوقتي، بنعمل قرعة للمستمعين، فهنبتدي نختار الفايز الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الفايز الأول محمود عبد الرحمن. محمود قال إن القاتل هو مدحت الحلاق، الإجابة صحيحة، ومبرره أو دليله أيضا كان صحيح في تفسيره ليه هو فكر في هذا التفكير. إذن مستمعينا الفائز الأول محمود محمود عبد الرحمن كان إجابته صحيحة وجايزته 500 جنيه. معانا الفائز الثاني. معانا ممتاز موسى إسحاق وأيضا كان إجابته صحيحة ويمكن أنا متذكرة الأستاذ ممتاز كانت إجابته ممتازة جدا الحقيقة وكان دليله كمان بشكل سليم وكان تحليله بشكل سليم فأنا سعيدة أنه فاز بالقرعة الحقيقة النهاردة. ألف مبروك لكلا المستمعين محمود وممتاز كل واحد فاز بجائزة 500 جنيه. ألف مبروك وانتظرونا الجمعة القادمة إن شاء الله قبل المعدة من ساعة بالضبط ومسابقة 257-87-120. مستمعين حلقة النهاردة من البرنامج كتبها مجدي سالم أخرجها محمد لطفي. أما نحن كنا معكم على الهواء فريق عمل النهاردة سهى حسن من فريق الإعداد بلمساته الفنية المتميزة نادر راشد على هندسة الهواء وكنت معكم أسماء موسى من أمام الميكروفون.